أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فيما مضى بدأت الحديث على قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وبينت أن هذه الآيات التي تلوت تشرح وتوضح أسباب النصر لمن أراد النصر، لمن أراد أن ينصر في الدنيا والآخرة، ولمن أراد أن يكون منصورا، ولمن أراد أن يرفعه الله على عدوه ويدحر عدوه ويزجره، يستمسك بهذه الأسباب. فإذا أطلق هذه الأسباب كلها أو بعضها لا ينتظر النصر، لأن النصر من عند الله، والله اشترط في نصره هذه الشروط، اشترط في تأييده لعباده ونصره لأوليائه أن يلتزموا بهذه الشروط، فمن تخلى عنها كيف يطلب النصر؟ تقول حسنة وأنا سيدك، ما يصح داء، ما تقول حسنة وأنا سيدك يعطيني حسنة وأنا سيد، ما تقول هذا، ولا حتى تقول أنا قرينك كمان. اللي بيطلب من الله لابد أن يكون ذليلا لله، خاضعا لله، منيبا لله، ضارعا لله، مستكينا، قانتا، آيبا، تائبا لله تبارك وتعالى. فإذا ولذلك يقول تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، في سورة الختام سورة محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا قادر بدون أي معارك، وبدون أن تحملوا سلاحا، وبدون أن تتعرضوا لعدو، وبدون أن تبذلوا أرواحكم وأنفسكم وأموالكم، أنا قادر أن أدحر عدوكم وأهلكهم وهم في منازلهم وأنتم في منازلكم، لكن شرعت هذه الشرائع، وبينت هذه الأمور، واشترطت هذه لمصلحتكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. يقول بعدها: ذلك يعني هذه التكاليف أكلفكم بها لتنجحوا ولتدخلوا الجنة ببعض السبب من أعمالكم. لكن طبعا الإنسان ما هو بيدخل الجنة بعمله، الإنسان عليه أن يعمل ما أمره الله به، ومثل ما يقول علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، علي مثل ما قال الشاعر: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا غير ما يقضي به عرجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ضللت بخفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. إحنا علينا نبذل الأسباب ونتوكل على رب الأرباب، مثل ما يقول: ابذر الحب واطلب الثمرة من الرب، مثل ما قال: فامشوا في مناكبها، يعني في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. ولكن سددوا وقاربوا. ولكن سددوا. ولما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا على الحق بالتوراة والإنجيل والقرآن، قال بعض الناس رابح البيع. ما بيعة؟ بيعة ما فيها مقابلة، لأن الأنفس هو مالكها، والأموال هو رازقها، والجنة هو ربها وخالقها. فيعطينا هذه، هو له كل شيء، يعطينا هذه في نذيل شيء نبذله وهو له. إحنا بنبذل الأموال وهي له. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالأموال لله، والأنفس لله، والأرض لله، والأعيان لله، والأولاد لله، وكل شيء لله عز وجل. إنما عليك أن تسعى وعليك أن تبذل السبب. فالله يبين في هذا المقام إن هذه الأسباب العشرة اللي استمسكتم بها نجحتم، وإن تخليتم عنها أو بعضها خذلتم. قد أذكر قليلا أو أذكره في هذا المقام. الجيوش المعروفة الصالحة هي جيوش النبي محمد ومن جاء من الصالحين من بعده. وخير جيش كما وصفتم وعرفت كما وصفت وعرفت جيش بدر، أهل بدر. وبعدهم طبعا أهل أحد. أهل أحد من أفضل الجيوش التي سارت تقاتل في سبيل الله. صحيح كان فيهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله وملائكته رأس المنافقين، ورجع بحوالي ثلث الجيش من الطريق ما بين المدينة وبين أحد هذا الجبل ده. رجع، ولما قال له عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه ارجع ادفع عن قاتلوا او ادفعوا، قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، انتم ما راكم قتال ولا تبي تقتلوني، ما جيكم قتال. ورجع يخذل يخذل حتى رجع بشيء كبير من جيوش المسلمين. وكاد الطائفتان ان تفشلا بسبب عبد الله بن أبي لعنة الله على هذا. ومع ذلك هذا الجيش وصاه النبي محمد. لما وصلوا إلى أحد، لما وصل جيش النبي إلى أحد عليه الصلاة والسلام أعطاهم تعليمات، وتعليمات ما هي من البشر، يعني ما هي تعليمات، هي تعليمات نبوية علمه له رب السماوات العلى. فوقف النبي محمد على جبل الرماه، الجبل الصغير هذا اللي دون أحد بقليل، اللي على حافة الوادي، يعني الوادي يفصل بين وادي قناي يفصل بين جبل الرماه هذا وبين جبل أحد. وقف 50 راميا على جبل، على الجبل. شوفوا الخطة النبوية وكيف طريق. وقف 50 راميا على الجبل وأمر عليهم أميرا هو عبد الله بن جبير رضي الله عنه، أمير على هؤلاء الرماة 50. وأخذ النبي يوصيهم وصية خاصة، ما وصاها للجيش كله، ما وصاها لكل جيش واحد، وصاها بس للخمسين هذول. تنبهوا هذه وتذكروها وخلوها في خاطركم وعلى وعلى قلوبكم. أخذ النبي يوصي فيقول للخمسين لا تبرحوا مكانكم، سمعوا، لا تبرحوا مكانكم، لا تعينونا، يعني إذا رأيتهم يكاد يغلبون لا تعينونا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، يقول النبي إن رأيتمونا تخطى يعني صرنا جثث والطيور تأكل في لحمنا لا تساعدونا، لا تبرحوا مكانكم حتى أبعث إليكم، إن قلت لكم انزلوا من الجبل انزلوا، ما قلت لكم لا تنزلوا. وأخذ يكرر وصيته ونصيحته حبيب الله ورسوله، لأنه لا ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى، وذلك ما يقول لهم الكلام اللي نجحهم في الدنيا والآخرة، لكن شوف النتيجة. أخذ يكرر لا تبرحوا مكانكم، لا تنزلوا، لا تعينونا، يعني لو احتجنا العون لا تجون تنزلوا لنا، إذا قلت لكم تعالوا انزلوا انزلوا، ما قلت لكم لا تنزلوا أبدا. التقى الجيش، جيش المسلمين اللي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، وجيش الشيطان وعلى رأسه أبو سفيان وجماعته، وجايبين نسوانهم معهم، هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان أم معاوية، ومعها جزء كبير من النساء من النساء الكافرات وجين يرقصن هالسيدات الكبيرات دول اللي لما اسلمت وقرأ عليها النبي البيعة قرأها عليها النبي البيعة ويا أيها النبي إذا جاءك المسلمون المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله ولا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. قالت أتزن الحرة؟ هذه القاتلة هذه أكلة الكبود هند الهنود تقول أتزن الحرة؟ الحرة تزني؟ يعني لا يخطر على بالها وهي يهل في الأصل جاءت تحارب الله ورسوله لا يخطر على بالها ألا امرأة حرة تزني. قالت أو أتزن الحرة يا نبي الله؟ تقول كده أتزن الحرة لأن كان معروف أن الزنا في العدة لأنهم يعني يطلعون يطلقونهم أهلهم في الأسواق يضون حوادتهم فيتعرض لهم شياطين الإنس وقد يخطوا يأخذونهم. هذه المرأة ترقص وتغني ومعها الطبلة وجارها وراها الطبلات بالنسوان بالطبلات تقول إن تقبلون عانق. تقول الكفار اللي معهم السيوف إن تقبلون عانق يعني نحبكم عانقكم ونفرش الدمارق وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق. تغني وترقص وترقص اللي معها والمسلمون ما عندهم إلا لا إله الله ولا يعلون ولا يرفعون صوتهم به لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بدون رفع صوت ليكون صوتهم جهوري في القتال يذكرون الله كما يرفعون صوتهم. بمجرد ما بدأت المعركة شفت الإنسان إذا انطلق إلى أرض بها مرعى بها حشيش ومعه منجل وبدأ يحصد صار المسلمون يحصد في المشركين مثل ما يحصد الإنسان المرعى قدامه ما فيه معارض. وليصف الله يقول ولقد صدق اسمع القرآن اللي يتلى إلى يوم القيامة في القصة هذه يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه يعني تحشونهم حشا وتحصدونهم حظا مثل اللي بيحصد مرعى كلا ما عنده أحد إلا ما واحد يدافع على طول يحصدونهم استحسونهم بإذنه. اسمع حتى الآيات اللي قريتها الليلة هذه وفلسفها إن شاء الله مرتبطة بهذيك الآية اللي في سورة آل عمران استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم مو قلوا لا تنزعوا فتفشلوا في الآية اللي أنا قريت حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني شرح صدوركم بقتلكم وحسكم في عدوكم ومع ذلك فحتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا هم كلهم ولا عشرهم ولا وصل حتى 50 ممن يريدون الدنيا اللي أشار إليه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. اسمع البشارة من أجل محمد السلام والذين معه ولقد عفى عنكم خطيئتكم هذه سامحتكم فيها وعفيت عنكم فيها مع أنها يعني بلية من أكبر البلايا لكن عفى عنهم. فيجيك واحد في زمننا هذا ولا قبل زمننا بشوية بقلبه مرض يقول هدول هربوا من الحرب وصاروا يا أخي ربنا ما دام عفى عنهم وش تبي أنت تسوي؟ ما ودك الله يعفو عن المسلمين؟ ما ودك الله يعفو عن المذنبين والمسيئين؟ ودك إذا واحد ارتكب جريمة خلاص تسجل عليه ولا بد أن يعذب به؟ هذا ما هو مذهب أهل السنة والجماعة ولا مذهب المسلمين. مذهب المسلمين أن تاب الله عليه وإن قتل واستشهد في هذا السبيل الحمد لله كفارة الله. فيقول فهم لما بعد ما بدأوا يحصدون في المشركين حصد وصاروا المشركين قتلاهم مطروحين في وسط الوادي خالد بن الوليد كان على خيل المشركين. خالد بن الوليد هذا سيف الله ده كان موجود مع خيل هو رئيس خيل المشركين الخيال رئيسهم خالد بن الوليد. هم نازلين في السابقة من جهة الشرق في الأصل من جهة الغرب والمسلمين في محل المعركة اللي فيها الشهداء الآن والرماح على الجبال الصغير اللي جنبهم. خالد واقف من بعيد يرقب ما معه نظارة ولا معه شيء بالعين العادية ينظر ما هو عينه للي في الأرض عينه للخمسين اللي على جبل الرماح. خالد هذا الفارس هذا السيف المسلول وجالس واقف هناك يرقب بس الخمسين إذا تحرك هو وجيشه وإن استمروا ما له حيلة فيهم ولا في المسلمين. المشركين بدوا يهربون، حتى وصل بعضهم دون ما يدري إلى الطائف. بعض صاروا يركضون من أرض المعركة، والنسوان اللي جاية تغني وترقص بدأت تركض في جبل أحد ورا الشهداء، في سجق في الجبل يعني في وادي صغير ورا الشهداء، دخلنا في الوادي يستخفين فيه يصرخنا ويولولنا، وكل واحدة منهم رفعت سقها ما تدري وين تروح ولا تدري عن العورة والسوا، حتى صار الخلاخيل بينها والسيقان بينها، وكان المسلمين يقدر أي واحد منهم يسحب أي مجموعة من النساء هذه يأخذها سبيات، كان يستطيع أن يأخذ أي واحد منهم. لكن في هذه الفترة نظر الرماة فوق الجبل، وجدوا المسلمين منتصرين والمشركين قد فروا منهزمين، والمسلمين قد فروا منهزمين، المشركين قد فروا منهزمين. فقال بعض الذين على الجبل: انزلوا انزلوا، قد انكشف القوم، الغنائم يا عباد الله، يقول بعضهم الغنيمة، هم مسلمين صالحين، لكن الشيطان عدو الله ملعون، يجري من ابن آدم مجرى الدم، من مجرى الدم يجري ابن آدم مجرى الدم. فاغتنم الفرصة عدو الله إبليس، وبدأ يغريهم في موضوع أن ينزلوا ليأخذوا الغنيمة. وعبد الله بن جبير يقول: لا تبرحوا مكانكم، الأمير ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعينونا؟ ألم يقل لكم لا تنزلوا حتى أبعث إليكم؟ ألم يقل لكم لا تنزلوا لو ترأيتمونا تخطفنا الطير فلا تعينونا؟ قالوا النبي أول ذا قد تأويل، قالوا النبي أراد أن احنا نحمي ظهره، وظهره قد حمي الآن، ما عاد يجي عدو من الخلف، ما ظنوا أن المسلمين يحفظون ذلك في اللحظات القليلة هذه، ما قالوا النبي يريد حماية ظهره، والظهر قد حمي الآن، ما عاد يجي أحد، المشركين راحوا هربوا والولوا راحوا فروا، فينزلوا الغنيمة. يا عباد الله لا تنزلوا. الأمير رضي الله عنه ورضي عنهم جميعا وتاب عليهم، فلم يسمعوا كلام أميرهم ونزلوا. فبسرعة البرق خالد بخيله ويأتي من خلفهم ويبدأ يضرب، يحصد في المسلمين حصدا، وكان أول القتلى هؤلاء الذين نزلوا ليأخذوا الغنيمة. وطبعا منهم الشهيد الصالح عبد الله بن جبير رضي الله من أول الشهداء، قاتل حتى استشهد رضي الله عنه، ويبي يأخذ معها الخيل ده. فربنا يقول لهم: ولقد صدق، عشان تبين كيف يهزم جيش بسبب معصية، والله ما هي زنا ولا سرقة ولا قتل ولا جريمة من هالجرائد، إنما تأول النص، تأولوا النص على غير محمله، حملوا النص على غير محمله، سارعوا في التأويل، وقالوا النبي ما قصد من قوله لا تبرحوا مكانكم إلا حماية ظهره، وقد نزل النبي وقد حمي ظهر النبي، فلننزل نأخذ الغنيمة. واللي قماسك النص فوق على الجبل عبد الله بن جبير يقول: لا تبرحوا مكانكم، قال رسول الله لا تنزلوا لا تعينونا ولو تخطونا الطير. فلما نزلوا استشهدوا جميعا، القدس ماتوا كلهم، ما قعد منهم حي، وكانوا هم السبب في الهزيمة. فيقول رب تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، فشلتم وتنازعتم في الأمر اللي موجودة في القرآن وعصيتم، كلها هي نزول الرماح على الأرض، هي مخالفة أمر حبيب الله ورسوله ونزولهم إلى الأرض، لأن مخالفة أمر الله لا تجب إلا البلايا، ومخالفة أمر رسول الله لا تجب إلا البلايا، ولن يسعد أحد في الدنيا والآخرة إلا بطاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ هنا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والثبات الاستقرار في المكان وعدم الفرار منه مهما كانت الأسباب. صحيح في أول الإسلام كان يجوز للمسلم أن يفر إذا كان اللي قدامه 10، يعني إذا كان مسلم يقاتل 10، إن زادوا عن 10 يفر، إن كانوا 11 يفر، إن كانوا 10 ما يفر، يقاتل حتى يموت أو يقتله. وبعدين يقول الرب الآن يا أيها النبي، في الآية تجينا بعد شوية في نفس السورة هذه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن 20 يغلبوا 200 على 11، وإن يكن 100 يغلبوا 1000 على 11 من الذين كفروا، ذلك ثم يقول بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الواحد باثنين وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله لا تحسبوا إن بقوتكم أنتم النصر من عند الله وبإذن الله وإن يكن منكم 100 يغلبوا بإذن الله والله مع الصابرين مثل ما قال هنا في الآية اللي عندنا في إن الله الآية اللي بعدها إن الله مع الصابرين فأذن لمن كان يقاتل أكثر من رجلين أن يفر أذن له الشر وإذا كان يعني الواحد قدام اثنين إن زاد الواحد عن عن عن الضعف له الحق في الفرار إلا كما مر في الآيات إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يعني ما يحل له أن يفر ما يحل له أن يفر بل عليه أن يثبت كالطول الشامخ حتى لو قطعت كل أوصاله حتى لو قطعت كل أوصاله بعضهم وجدوا فيه أكثر من 70 ضربة بالسيف وطعنة بالرمح في أصحاب محمد يوم أحد أكثر من 70 ضربة وطعنة بالرمح وبعضهم وجد ما عرف من جسمه شيء مثل هذا النضر ابن أنس لما أخته ما عرفته لما قال للنبي محمد أنا ما حضرت بدر والله لئن حضرت مشهدا أشهد الله مشهدا لا يرين الله ما أفعل لا يرين الله ما أفعل وحلف فلما جاء أحد قال هذا يومك يا النضر وأخذ يقاتل يقاتل وكان يقول لبعض الناس يوم شافهم يوم واحد يقولون تفرون من مثل تفرون من رسول الله تفر تقولوا ليه تقولوا ربكم يوم القيامة ثم أخذ يقاتل تقول ما عرفه أحد من كثر الجراحة اللي أصابته من الكفار إلا أخته بطرف أصبعه أخته عرفته بطرف الإصبع لها علامة فيه فلما رأت جثته وهي مقطعة عرفته بطرف البنان وأنزل الله في ذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا في هذا وأمثاله نظر نزل الكريم فالثبات فرض وأنا بدأت أشرح البارحة أنه أصحاب محمد يعتبرون القدوة العظمى والمثل الأعلى في هذا السبيل طبعا شيخ محمد عليه السلام ما هو محل بحث شيخ محمد ما هو محل بحث محمد يوم أحد بعد هذه الهزيمة واقف صلد في آخر القوم يعني على طول ما قدامه شكين أحد صحيح حوله أصحاب يدافعون عنه مات واحد حوله كلهم يدافعون والواحد منهم عنده الموت أحلى من العسل ما دام في سبيل الله والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منه النبي يوم غزوة حنين لما اغتر المسلمون قالوا 12,000 حين يوم بدر اللي انتصر انتصارا ساحقا على 1000 او 950 كانوا 317 ويوم حنين حوالي 12,000 مقاتل وخصوصا بعد فتح مكة صار لهم صيت وهيمنة وهيلمان وشأن مرتفع عند الناس فلما وصلوا وجدوا 12,000 يقول بعضهم 12,000 لن نغلب اليوم من قلة احنا 12,000 من اللي يبي يغلبنا احنا 12,000 فلما سمع النبي هذه الكلمة انزعج انزعاجا شديدا صلوات الله وسلامه عليه لما سمع ان واحد قال وما قال ولا واحد من اصحاب الكفر قال لما واحد منهم قال لما سمع النبي ان واحد قال لن نغلب اليوم ممكن انزعج احنا ما نقاتل بالقوة ما نقاتل بالعدد ما نقاتل بكثرة الرماح ما نقاتل احنا نقاتل بالله عز وجل هو اللي عنده جنود لا يعلمها الا هو ولله جنود السماوات والارض لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء فلما انهزم بمجرد ما تلاقوا مع ثقيف وهم اهل رمي رماح وبدأوا بنبلهم يرمون المسلمين انهزموا ال 12,000 بدوا يجرون حتى قال واحد تو جاي مسلم من مكة وشاف قال له يقول له واحد لأن قلبه ما هو سليم بالحيل تو داخل الإسلام بعد فتح مكة تو ما استقر الإيمان ولا أنواره أشرقت في قلبه تو فقال لن يرجع لن يرد هؤلاء إلا البحر هدول ما هم راجعين، اللي يهربون دول ما هم راجعين الا عند البحر حق جدة، يعني حوالي 98 كيلو، اكثر حوالي 150 كيلو، ما يردوهم الا البحر. يقول كده يسخر ويستهزئ، الان بطل سحر والساحر. فقال له واحد من اللي يسكت لا تتكلم. والنبي راكب بغلة في اخر القوم لحاله ثابت لحاله، معه حوالي 16 او 17 واحد من ال 12 ألف، قاعد واقفه وراكب على البغلة. والعلماء يقولوا ان البغلة ما هي حق حرب، الفرس هو اللي حق حرب. الفرس مثل ما قال مرور القيس، مكرن مفرن مقبلين مدبرين ما عنك جرمود صقرين حطه السيل ومن عكاده الطيارة هيليكوبتر الفرس. لكن البغل ما يروح ولا يجي مثل الجمل، الجمال ما تصلح للحرب في العهدة، وكذلك البغال والحمير ما تصلح للحرب. النبي يركب بغلة مؤمن بالله ومطمئن به، مؤمن بنصر الله وبوعده وأنه مطمئن، فركب بغلة وحول جمع وأخذ. عندما رأى المسلمون منهزمين، رأى المسلمون منهزمين بأعلى صوته، يا أصحاب الشجرة يا كذا أنا النبي، بأعلى صوت. طبعا رئيس القوم ما ينبغي بين نفسه إلا إذا كان في غاية الثقة والإيمان بنصر الله عز وجل، لأن الأعداء كلهم يعرفون ودون يشوفونه عشان يوجهون رمحهم له ونبالهم له، يوجهون رمحهم ونبالهم له. فهو بأعلى صوت أمامه يا، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أصحاب الشجرة، يناديهم لحيث بيعوا تحت السيف في رضوان على الموت. فأخذوا يقولوا لبيك لبيك، وأقبلوا عليه كأنهم أسود الشرى وما هي إلا لحظات، حتى نصرهم الله عز وجل. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. فالثبات حق. أنا بديت كما قلت أمس أشرح أن أصحاب محمد صحيح يعني يكون يحصل منه ما هذه أمور، يعني ما هي تعتبر طبيعة وخلق. بعد هذا خلاص ما في فرار، كان الدرس الكافي الشافي. فلما أسلم قلت لك كعب بن زهير من أكبر الشعراء، وأرسل أخاه بجيرا وقال له اذهب إلى يثرب، يسمون المدينة يثرب باسمها الجاهلي يثرب، وأتني بخبر محمد. فلما أرسل أجاء أبو جير ورأى النبي أسلم، كان كثير من الناس ما يحتاجون يسمعون كلام النبي، بمجرد ما يرون وجهه يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أظن أنا ناسي شعر الرجل اللي يقول لو لم يكن له آيات مبينة أظن لكان وجهه ينبيك عن خوف شيء من أنا، ما أنا بضمن الضابط البيت. لكن المهم أن كان وجهه يكفي، حتى قال عبد الله بن سلام فلما رأيت وجهه أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب. عبد الله كان من اليهود اللي حدثتكم بحديثه القريب، أول ما رأى النبي قال أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وسلمان الفارسي اللي جاء من بلاد فارس، كان من أهل من عباد النار، وابو حطه عشان يحمي النار المعبودة اللي يعبدها الفرس، وبعدين لقى ناس نصارى ومشى معهم وأسلى ودخل في دين المسيح، وقبل يعني فيه تحريف طبعا، لكن بعضه كان ناس على الدين الحق، وراح مع واحد في كذا وتبعه ولقاه شرير، وراح مع راهب آخر ولقاه شرير، وراح مع راهب وآخر آخر واحد قال وين بقي على أهل الحق على الأرض؟ قال ما على الأرض أحد، على الدين الحق غيري وغيرك، ولكنك قريب من زمن نبي يظهر. أرضين يهاجر إلى بلد، ذات نخيل بين لابتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، بين لابتين، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في كتفه خاتم النبوة، في أمارات لا تخفى، يعني علامات النبوة ظاهرة فيه، منها الخاتم اللي مختوم على غضروف في كتفه الأيمن، خاتم النبوة، خاتم النبوة كزر الحجلة كما جاء في الخبر الصحيح كزر الحجلة. ولما عبد الله بذاك سلمان الفارسي سمع هذا الكلام وكان جمع بقرات وغنم وقال خليني أروح أهاجر إلى هذه البلد اللي ذات النخيل اللي يظهر فيها النبي محمد. فلما خرج من بلاد الشام وجد جماعة تجار من العرب من قالوا له أنت وين تروح؟ قال أبي أروح بلاد العرب تغدوني معكم. قال ولكم بقراتي وغنماتي، كل بقر هذا لكم وغنمي هذه لكم، ما أبي من الدنيا شيء إلا أمشي معكم حتى توصلوني إلى بلد إلى إلى إلى يثرب. فبمجرد ما أعطاهم بقره باعوه على أنه عبد، قهروه وباعوه على أنه عبد، وصار يتنقل يباع من سيد لسيد حتى اشتراه حكيم حتى اشتراه رجل من وادي القرى. هو لما وصل لوادي القرى حسب أنها هذه يثرب لأنها فيها نخيل، حسب أنها يثرب. فلما بعدين باعوا اللي في وادي القرى على ابن عم الله في المدينة في يثرب. فلما ظهر النبي محمد عليه الصلاة وهو في المدينة في يشتغل بالرق، مشغول بالرق وبخدمة عمه اليهودي، حتى جلس يوم هو فوق النخلة وعمه واحد من بني عمه جالسين تحت الشجرة تحت النخلة ويصلح النخلة فوق، فسمعهما يقولان يا ويح بني خيلة يا بني قيلة، ظهر حظهم هاجر إليهم محمد. يقول فلما سمعتها كدت أسقط من فوق النخلة ولكن تمسكت ونزلت وقلت يا عمي تسمح لي. قال وراء قلت ودي أمشي كذا، المهم يستأذن منهم ويقول وجبت تمرات، لأن جاء في وصف النبي محمد أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فجب معه تمر. وكان النبي وصل إلى قباء، ولما نزل في قباء لما في بني سالم بن عوف لما نزل عندهم أبو بكر، ما كانوا بعض الناس يعرف النبي محمد، هو بينه وبين أبو بكر سنتين يعني قريب منه في السن عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يصبغ لحلته بالحناء والكتان، والنبي عليه الصلاة والسلام يظهر منه في الشعر حوالي 20 شعرة، يعني أبو بكر اللي يشوف أبو بكر يحسبه ما دام يصبغ لحيته إنه كبير في السن، ويحسبونه إنه هو النبي هو جالس. أول ما يجوا طبعا نجيين من كل ما داروا إن محمد وصل للقول أقوى يجون من كل فج، فلما تكاثروا النبي جالس، فلما طلعت الشمس ارتفعت وجاء حرها إلى جهة النبي، قام أبو بكر يظلل على رسول الله بجسمه يظلل، فعرف الناس أن الجالس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه سلمان وقال يا محمد أنت رجل غريب ومعك هؤلاء الغرباء، هذا تمر تصدق به علي هو لك. فأمر النبي محمد أصقل كلوا فإني لا أكل الصدقة. فقال سلمان في نفسه هذه واحدة، فذهب ورجع وجاء بتمر قال يا محمد هذا تمر أهدي إلي، فأكل منه وأعطى أصحابه. فقال سلمان هذه الثانية. تحول سلمان بعد ما أخذ آيتين برهانين على أن هذا محمد رسول الله، تحول وكان النبي عليه السلام وصل إلى المدينة، ثم مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه وراحوا يدفنونه في البقيع والنبي معهم. فلما جاء للنبي جاء سلمان للنبي بدأ يدور حوله، فعلم النبي أن سلمان يريد أن يتثبت في علامة منه، فكشف رداءه عن كتفه فظهر خاتم النبوة، فبدأ انكب عليه سلمان يقبله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا مثال. بجير عندما رأى النبي محمد أسلم وأرسل إلى كعب يدعوه إلى الإسلام، فكعب سلط كل ما عنده من شعر على سب أخيه وسب النبي وسب أبي بكر، ومن أبياته التي ذكرته لكم بارحة فمن مبلغ عني بجيرا رسالة على أي دين أو خلق أو مذهب أنت منزل ذلك على مذهب لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون أو المأمور منها وعلك. فلما فتح الله مكة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا كما قلت لكم بالأمس، قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم يا معشر قريش؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، انطلقوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم قال من دخل داره فهو آمن، يأمن الناس، من دخل داره فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، أمن إلا كعب بن زهير وعبد الله بن خطل والجاريتين اللي عند فلان وفلان، كانوا يغنون ويرقصون في زف سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفلان وفلان وعبد الله بن أبي سرح، جماعة اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، فهاموا على وجههم. أعوى على ذك عكرمة بن أبي جهل كان منهم اللي مأذون في قتله، عكرمة هرب إلى الساحل يبي يروح إلى جهة الحبشة ويخرج من الجزيرة العربية، لحقتهم رأته وهو يبي يركب سفينة على الساحل البحر عند جدة، قالت وين تروح؟ قال لها محمد يبي يقتلني، محمد يبي يقتلني. قالت لا تخف من محمد، مرت اللي تعلمه الإسلام يجب ما كان قبله، تعالى وأسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن رسوله، أنا ضامن لك أنه لا يتعرض لك بأذى. فرجع مع هذه الزوجة الطيبة الصالحة ودخل على النبي، أول ما رأاه النبي قال مرحبا مرحبا بالعائد المهاجر، مرحبا بالعائد المهاجر، رحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أبي جهل فرعون هذه الأمة، ودعا له كثيرا وفرح به كثيرا وصار من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت معركة في الشام ومعه حوالي 20 أو حلهم من المجاهدين في سبيل الله يقاتلون الروم، وكان هو أمير لهؤلاء، فسقط جريحا وسقط أصحابه جرحا والعطش، وطبعا معروف عند العرب وعند العجم إن الجرح كل ما زاد الدم خارج من الجسم يشتد عطش المجروح، الجريح يشتد عطشه كلما ازداد نزف الدم منه، فلما وهم في أمس الحاجة إلى الماء فكأنهم أشاروا، واحد معه كربة يمشي يسقي المجاهدين فأشاروا إليه فجاء يركض عليهم، أول ما جاء الإكرمة يسقيه يأشر على اللي جنبه يقول يمكن أخويا أحوج للماء مني، وراح لما جاء عند الثاني يسقيه يأشر على اللي جنبه بهم رمق، كل واحد منهم يقدم اللي جنبه على نفسه يقول يسقيه قبل ما تسقيني أنا، يعني خليني أنا آخر واحد في السوق إن بقى لي عمر، فماتوا جميعا دون أن يذوقوا من الماء قطرة واحدة، وكل واحد منهم يقول له اسقي اخي اسقي اخي قبلي اسقي اخي قبلي، فاذا راح للثاني يقول له اسقي اخي قبلي، فاذا راح للثالث، فماتوا جميعا قبل ان يذوقوا الماء. هذا من عكرمة من هؤلاء رضي الله عنه وارضاه، يعني الاب ما هو بضر، كون ابو فرعون هذه الامه ويضره ابدا، ابوك اب حر وامك حرة وقد يلد الحران غير نجيبي، فلا يعجبن الناس منك ومنهم، فما خبث من فضة بعجيبي، الفضة بتجيب لها خبث، الفضة بتجيب لها خبث، ونوح ولده كافر ومرته كافرة ولوط زوجته كافرة وبعض الانبياء عيالهم يصيروا كافرين، وانا اشرت الى متى امس في قوله لما قالوا احنا بنصلي انتم بتصلون احنا آل النبي، ما هو تعرفون ان آل النبي بس ذريته، كل المتقين من آل النبي، قلنا آل أبي ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله والمتقون، المتقون هم آل محمد عليه الصلاة، كل متقي يعتبر من آل محمد عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. وثانيا أنا ضربت أظن مثل أمس في عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، عندما جاءوا جماعة من من من من, من أخباث أهل العراق يدورون إمام لهم، كان لهم شيخ يقول لهم أنا خلي الزهرة تسجد لي، أنا خلي النجمة هذا يجي ويركع قدامي، فلما وقفوا على أكاذيبه تركوه جون المدينة يبحثون عن واحد من أهل البيت، فوقعوا على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، فقال لهم أنا شيخكم أروح معكم إلى العراق، عندما خرجوا من المدينة قال لهم أبحت لكم الزنا وعمل قملوط وشرب الخمر ولبس الحرير والذاب كل اللي حرام محمد أنا أبحت لكم من كتاب الله، قال وين في كتاب الله؟ قال في قوله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي شيء يطعمونه حرام ما في حرام وحلال عنده، كله حرام كله حلال، قالوا له ليس على الذين جرحوا إذا ما اتقوا. يقول ربنا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا. قال له هذه معناه أن يشوفوني أنا ويعرفوني، فمن عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بد. أنا مثل يقول بعض الضالين في أفريقيا من سنوات ليست ببعيدة، من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بهتان. يحسب أن الجنة تفتحها معه وأن أي واحد يقول له تعال معي روح معه يدخل الجنة. الجنة والله مثل ما قلت في الحديث القدسي البارحة وإن كنت ما أعرف سنده، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله، وهو أن الله يقول نبي عزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقي. الشاهد أن كعب بن زهير هام على وجهه، فلما هام على وجهه أرسل كل ما يروح لقبيلة يقول أجيريني من محمد، يقول له لا نستطيع نجير أحد على محمد، خلص محمد انتصر وفتح مكة. فلما عرف أنه ما في مفر كتب له أخوه بجير تعال لمحمد مسلما تائبا، فإن مثل ما قالت مرة عكرمة بن جهل له تعال لمحمد وهو تائبا إلى الله ما يضرك أبدا ولا يلمسك. فجاء إلى النبي، يقولون إني سأل عن أحلم أصحاب النبي، فقالوا له أحلم أصحاب النبي أبو بكر. فرح لأبو بكر الحال وعرفه بنفسه، قال أنا كعب بن زهير، متلثم طبعا ما هم بين العيون ومقابة أن يسبق إليه واحد يعرفه ويقتله قبل ما يصل إلى أبي محمد. فأخذه النبي أبو بكر فيما يذكر ودخل به إلى المسجد والنبي جالس. فقال يا نبي الله رجل جاء تائبا مهاجرا رحب به رسول الله وما يعرفه، لكن ما دام جاء تائبا رحب به. فرفع رفع اللسان عن وجهه وعرفه الناس أنه كعب بن زهير، فبادر الأنصار إلى سيوفهم يريدون قتله، وسكت المهاجرون لم يتحركوا. فعمل القصيدة في الحال، بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم القصيدة المشهورة دي، لم متيم إثرها لم يجز مقبول، وما سعاد غداة البين إذ برد إلا أغن غضيض الطرح مكحول، إلى أن يقول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال الوشاة وقد كثرت في الأقاويل، ولم أذن وقد كثرت في الأقاويل، إلى أن يقول يمدح المهاجرين في فتة من قريش، يمدح المهاجرين لما قاموا عليه في فتة من قريش، قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا يعني هاجروا، زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاس أن يكسر الخايف في الحرب، فما زال أنكاس ولا نكر، فما زال أنكاس ولا وعند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب، لكنه قال إذا عرد السود التنابيل. وهو طبعا يلمز الأنصار لأن يغلب عليهم السواد، يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل. ويقول في كلامه لا يفرحون إذا نالت أسنتهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، يعني إذا انتصروا ما يتباهون، إذا انتصروا على العدل ما يتباهون، انتصرنا يعملوا عدل النص، ما عندهم هالخيبة اللي يعملوها الناس دول، بمجرد ما تقول عندنا عدل النصر عدل الفتح عدل الجلاء عدل الخيبة عدل كذا عدل كذا، هذول يقول كعب لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، يعني إذا صار عليهم دماء وأوذوا يصبرون ويحتسبون لله لا في الله عز وجل. وهذا يقول أذن لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وصادق لا يقع الطعن إلا ما يجيهم ضربة من وراء أبدا إلا من قدام، لأنهم يلقون الموت بوجوههم، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهويل، وقرأت تهويل وقرأت تنويل وقرأت تهليل وبعد من أضبط فيها، المهم ما لهم حيلة من حياض الموت، ما يفرون من حياض الموت. هذا أصحاب محمد، هذه الصفة الأولى ثابتة فيهم، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذه واحدة، هذه الثانية من الصفات العشر، إذا فئة فاثبتوا اسمح، الصفة الثالثة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا، هذه مهمة جدا، وهذه سلاح قوي جدا من أقوى الأسلحة، يعني اللي عندهم صواريخ وعندهم قنابل وعندهم ذا يمكن قنابلهم ما تنجح وصواريخهم ما تنجح ولا تفلح، لكن هل اللي تطلقونها أنتم الصواريخ؟ وهي اللي قالها في الصفة الثالثة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا هذا الذكر، وطبعا الذكر الذكر مطلقا. طبعا المراد هنا اذا لقيتم فعلا في المعركة، يعني المراد بالذكر هنا الذكر في ارض المعركة، عندما تقاتل قرنك ويقاتلك وجها لوجه وسيفك وسيف مصلتان، انت لا اذكر ربك فتنفتدوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الفلاح والفوز يجيكم من كل وجه من كل جانب، فاثبتوا واذكروا الله. النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا يعني قد يستكثر بعض الناس، يعني الإنسان لما يكون مشغول إن روحه إما بيدافع عنها أو يقتل يهلك روح عدوه وهو فارغ للذكر، طبعا كونه يذكر في هذه الحالة معناه إن قلبه في غاية الطمأنينة لله عز وجل وفي غاية الإيمان والتصديق بالله عز وجل وبوعد الله بنصرة أوليائه وهزيمة أعدائه مهما كان لهم. وطبعا حتى أهل الجاهلية يتغنى بعض شعراء الجاهلية بأنه كان يذكر حبيبته عندما يتلاقى مع قرنه وعدوه، يقول واحد منهم ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد ذكرتك والخطي، خط سيوف مصنوعة من جهة يعني جهة الخليج، سيف خطي أو خطي، ذكرتك والخطي وقد نهلت فينا المثقفة السمر، يعني ال- ال- ال- ال- ال- الرماح والحراب تضرب فينا وأنا أذكرك يا حبيبتي، يقول له يعني قلت شوف أنا ما نسيتك وأنا في أحلك حالة من حياة الدنيا ما نسيت ذكرك، يقول له. وعن ترى ابن شداد اللي عارفونه ده الشجاع ده يقول لعبلته ولقد ذكرتك والرماح نواهن مني وبيض الهند، يعني سيوف الهند تقطر من دمي، ولقد ذكرتك والرماح نواهن مني وبيض الهند، يعني سيوف الهند تقطر من دمي. فمعروف ان الانسان عندما يذكر في هذا ذكر شيء في هذا المقام معناه ان ما يحب فوقه احد ولا قرب منه احد بحال من الاحوال، يعني حبيبه الوحيد هو أحد. فأنت إذا كنت في هذه الحالة ورددت ذكر الله بس طبعا بغير صوت جهوري، لأن الله لا يحب من المسلمين أن يرفعوا أصواتهم مثل اللي يقول اضرب اهرب اعمل شو طب الغزر زمر، هذه عملهم وين هزمون هم مثل 70,000 80,000 قدام 5,000 ولا 10,000 وين هزمون قدامهم لأنهم حياتهم على الرأس. لكن النبي عليه السلام وهو راجع من خيبر من تبوك راجع من تبوك رأى المسلمين إذا ارتفعوا مرتفع قالوا لا إله إلا بصوت مرتفع الله أكبر لا إله إلا الله، يذكرونهم راجعين من المعركة من تبوك راجعين من تبوك إذا ارتفعوا نشزا أو نزلوا واديا كبروا وهللوا. وأبو موسى الأشعري خلف دبة النبي محمد، أبو موسى الأشعري عبد الله خلف دبة النبي محمد وهم ماشيين، فرفع النبي صوته وقال اربعوا على أنفسكم، يعني ارحموا أنفسكم، الصوت الجهوري هذا يزعجكم ويقلل من قوتكم ومن صحتكم ويضعف نشاطكم، خليكم على ميلكم في رفع الصوت لا ترفعوا صوتكم كثيرا. نقول لهم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم. ثم التفت إلى أبي موسى الأشعري ويسمع كلامه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له رسول عبد الله بن قيس قال لبيك يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، يعني كل ما تقولها مرة كأنك خدت كنز، كل ما تقولها مرة كأنك خدت كنز. هذا الحديث رواه البخاري وغيره، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وعلمنا النبي محمد أشياء احفظوا هذه تنفعكم وانتم انتم رايحين حرب ولا ضرب، لكن نحتاجينها لدنياكم ولأخراكم معا لدنياكم. كثرة الاستغفار هو اقوى عدة للعبد للمجاهد وغير المجاهد. الله تبارك وتعالى يقول للنبي محمد وأن استغفروا في القرآن وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إلي يمتعكم، شوف أثر الاستغفار، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويقول عن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا في نفس السورة، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إلي يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ولما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه علشان يستسقي المسلمين في خطبة كلها ما زاد عن الاستغفار، بس يستغفر الله. ولما قال يعني سألت الله بمجاديح الغيث اللي يجيب المطر من السماء تجي من المطر من السماء، ويقول الله في قصة نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أذكر قلت في بعض كتب أهل العلم في تفسير الآية هذه إن واحد عالم جالس فجاه واحد وقال له يا شيخ بطني بها مرض عجز الأطباء عنه، قال أكثر من الاستغفار، وراح الرجل وهم جالسين جاء واحد ثاني يا شيخ أرضنا في هذا العام مجدبة ما جاءنا مطر، قال أكثر من الاستغفار. والثالث جاءه قال يا شيخ مراتي عقيم ما بتجيب عيال وش أسوي، قال أكثر من الاستغفار. فقال له واحد من الجالسين المرضى ثلاثة بأمراض ثلاثة مختلفة والوصفة واحدة، الوصفة الطبية واحدة اللي وصفتها لهم الاستغفار، قال ألم تقرأ قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وخلقكم. هذه آيات، فالاستغفار ما فيه أحسن منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من لزم الاستغفار، من لزم يعني من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، أو كما قال النبي ورزقه من حيث لا يحتسب. فأكثروا من الاستغفار وخلفوا وردكم بكثرة الاستغفار. هذه علمنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام تأسولها إنك تقول كل يوم الصبح 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الرواية اللي رواها البخاري ومسلم، طبعا فيه رواية أخرى عن سعيد بن أبي عياش وجماعة فيها يحيي وميت لكنها ليست في البخاري ولا مسلم، فيه لفظ أيضا يحيي وميت لكنها ليست في البخاري ولا مسلم، وسعيد بن أبي عياش فيه بحث. وإن كان الرواية هذه رواها عن الشاميين ويقول لما كان في الشام كان شاب وقوي نشيط وعنده حافظة قوية، ولكن لما كان سافر إلى العراق بعدها في آخر حياته صار يختل ولا يقدر يضبط وحفظه صار في اختلال. لكن هذا الرواية اللي فيها يحيى وميت الزيادة هذه من روايته عن الشاميين هي مقبولة، لكنها لا ينبغي للإنسان كل ما يكون الحديث أقوى سندا وأقوى متن ينبغي العمل به أكثر من غيره. فهو فالحديث اللي في البخاري ومسلم من قال لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق، اسمع، كان كمن أعتق، اسمع، كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. إيه؟ الصبح بعد صلاة الفجر. أبى أقول شوي زيادة شوي. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق. طبعا لو عندك عبد في الأيام هذه تبي تعيقه من ولد ما هو من ولد إسماعيل حتى لو كان من ولد الغجر كمان، إذا كان من ولد إسماعيل معناه من أعز الرقاب، فإذا أعتق يصير ثمنه قام لو تبي تبيعه في السوق. إذا كان العبيد العاديين ب50,000 هذا يجيب له 100,000 أو 200,000 لو حصل اللي يشتريه من عبد من إسماعيل. كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل معناها إذ قلت 10 مرات لا إله كأنك بذلت في سبيل الله أكثر يمكن من 100,000 ريال في عصرنا هذا، أفضل من أن تكون تصدقت بأكثر من 100,000 ريال في عصرنا هذا. شوف 100,000 ريال لو تبذرها على الفقراء والمساكين والمحاويج والمحاويج وش عند أجرها عند الله أكبر منها لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى 10 مرات في كل يوم. هذه العشرة اللي في الصباح أو في المساء بعد غروب بعد صلاة المغرب. وجاء في الحديث اللي رواه البخاري أيضا وغيره من قال لا إله إلا الله احفظوها. شفت الأولى 10 مرات كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وجاء في الحديث الصحيح لرواه البخاري أيضا وغيره، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة يكون كمن أعتق 10 رقاب. 100 تجيب 10 بقدر من أعتق، بس ديك فيها زيادة. هذه 10 4 إن قال 10 مرات كان كمن أعتق 10 4 رقاب ولا إسماعيل. الثاني من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب، 10 رقاب وحطت عنه 100 سيئة، زود عن الرقاب، حطت عنه 100 سيئة ورفعت له 100 حسنة ولم يأتي وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي، وكانت حرزا له من الشيطان يومه هذا، ولا يأتي أحد بأفضل منه إلا من عمل أكثر من عمله. هذه صار 10 ولكن لها تحابيش، لها زيادات، زيادتها 100 حسنة زود تكفر 100 سيئة، تكفر 100 سيئة أيضا زيادة على ذلك، أيضا تكون حرز من الشيطان، ولكن ما في أفضل منه أحد يمشي على الأرض يومها إلا من عمل عمل أكثر من عمله. يقول النبي طبعا لما قال ليوم القيامة، يوم القيامة يجيب واحد يعرضوه ينظر سيئات 70 سجل من المعاصي والسيئات، 70 سجل من المعاصي والسيئات، فيعرض عليه يا عبد هل تنكر من سيئاتك هذه شيء 70 سجل؟ كل سجل منتهى البصر. يقول لا أنكر من سيئاتي، هذه كلها سيئات. فيقول يستيئس خلاص ما دام هذه سيئات وين يبي يروح؟ فيقول الله إن لك عندي بطاقة، فيأتيه بلا إله كلمة إنه شهد أن لا إله إلا الله وطبعا مات عليها، فتوضع في كفة وتوضع السجلات 70 في كفة، فتطيش السجلات 70 وترجح كفة لا إله إلا الله. لما قال موسى يا رب علمني كلمة أقولها تذكرك أقول كل لا إله إلا الله، فقال موسى يا رب عبادك كلهم يقولون، يعني يا بزود يا بحشي يتميز به، كل عبادك يقولون لا إله يا موسى لو وضعت السماوات 7 في كفة والأراضين 7 في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال، اسمعوا احفظوا هذه، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم حطت عنه جميع خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة يجيه المغرب وما عليه سيئات أبدا، حطت عنه ذنوبه ومعاصيه ولو كانت مثل زبد البحر. والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج من عند جويرة بنت الحارث رضي الله عنها، حارث بن أبي ضرار سيدي بن المصطلق زوجته رضي الله عنها، يخرج من عندها بعد صلاة الصبح وهي قاعدة في المسجد تذكر الله وتسبح، ويطلع من عندها النبي بعد صلاة الفجر ولا يرجع لها إلا في الضحى المرتفع، وجدتها جلسة في نفس المسجد تسبح وتهلل. فيقول لها النبي محمد لقد قلت، احفظوا عني، لقد قلت بعدك الله والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاص